وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي بنية عمرها 9 سنوات، نعم، وقد خطرت عليها علامة من علامات البلوغ وهي انبات الشعر حول العانة، هل تعتبر بالغة؟ نعم، إذا نبت الشعر الخشن حول العانة فهو من علامات البلوغ، تعتبر بالغة. متى إيش تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ إذا كبر الإمام وكبرت خلفه مباشرة فقد أدركت تكبيرة الإحرام. يقول يجوز للمسافر الفطر في رمضان، وهل يجوز الجماع أيضا؟ يعني معه زوجته مسافرة ولا كيف؟ سؤال. على كل حال يعني ما دام هو مسافر والسفر مشقة قطعة من عذاب، يعني كيف يكون له خاطر في الجماع وما أدراك ما الجماع؟ هذا يعني الكلام مثل هذا ترف، يصبر حتى. وهذا الأخ الله يهدينا وياه يقول هذه اللي توفت في حياة والدها وسيادتك قلت لن ترث، يقول دار الإفتاء في مصر قالت لن ترث، خلاص، ولكن لها وصية واجبة. يعني إذا أوصى لها، هل أوصى لها؟ شلون لها وصية واجبة؟ أوصى لأولادها؟ نعم، ما هي ماتت خلاص، ما هي الوصية الواجبة؟ وش يدرين أنت اللي قلته؟ يعني ما دام أنت تقول قالت لها وصية واجبة فكيف تسألني عن وصية؟ الوصية هذا الأب الذي يعني دامت حياته بعد ابنته ولها أولاد، أنت قلت بالأمس لها أولاد، فكأن هذا الجد يعطف على أولادها ويوصي لهم وصية، بوصية مثلا بربع ماله أو ربع ما وراء أو الشقة الفلانية يوصي بها لهذا، هذه هي الوصية، إذا أوصى بها فهي واجبة وما قدرها. أي هذا قال في حديث يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، هذا على الحقيقة، أما ذا أجل على الباطل. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يتلبس ابن آدم كما وصف الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيلابسه ويجري منه مجرى الدم في العروق. نعم حقيقة يا أخي حقيقة. وأظن أن وسوس لك الشيطان في داخلك بهذا السؤال، هل الأفضل في التراويح أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة أم الزيادة على هدي النبي؟ يا أخي من قال لك أنه زاد على هدي النبي؟ أنت ما يعرف هدي النبي إلا أنت يا صاحب السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا حد لها بدليل هذا الحديث، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي. أنت تقصر هدي النبي على يعني شيء عرفته وفاتك شيء آخر؟ قل للمدعي في الأشياء فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. سمعت حديث عائشة أنه ما زاد على 11 ركعة، أو حديث ابن عباس على 13 ركعة، ولم تسمع غيره. لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ما قال مثنى مثنى حتى تتم 11، ولا مثنى مثنى حتى تتم 13 واقتصروا عليها، لا، مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى هذا قرر الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو من هو إمام في وقته، ففهم الشيخ عبد العزيز وأمثاله كما في الحرمين الآن 23 ركعة، يعني في مكة وفي أي نعم، ويجوز أن يزاد، لكن 23 ركعة هي الوسط. أي نعم. فيا أخي أرجو أنك، هذا الغلط دائما، إذا حفظ الشخص حديث حديثين ظن أنه حفظ العلم كله، وقصر الناس على ما حفظ. فأعيد البيت بيت الله حكيم، قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أكمل صلاة، يقول هل نكمل صلاة التراويح مع الإمام؟ أكمل صلاة التراويح مع الإمام، ولا يحصل لك أجر القيام الليلة حتى تكمل تصلي مع الإمام حتى ينصرف، وليس الإمام الأول فقط، بل الإمام في المحراب، في محراب المسجد النبوي، سواء كان شخصا واحدا أو متناوبا، أشخاص يتناوبون فهم في حكم الإمام الواحد، فهم في حكم الإمام الواحد، حتى يكتب لك قيام ليلة. عليكم السلام ورحمة الله. ولد عمره 18 عام لا يتكلم وهو متخلف ذهنيا، هل يجب عليه الصيام؟ هل يعقل؟ إذا كان لا يعقل لا يجب عليه الصيام، مناط تكليف هو العقل. عليكم السلام. وإذا جلس المصلي بعد الفجر حتى الإشراق وصلى الضحى، هل يحصل على ثواب عمره؟ وهل يمكن إهداؤها للوالد؟ يعني الأثر الوارد من جلس يعني في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس ترتفع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة بديل. أي نعم، يعني الأجر هذا يساوي مثل أجر العمرة والحج، لكن لا يجزي عن الحج والعمرة، لكن لا يجزي عن الحج والعمرة، وتهديها للوالدين تكون مغبون. ورما تقول اللهم أهدي، اللهم هب مثل ثوابها لوالدي، يعني أنت تحتسبها لنفسك ثم تقول اللهم هب مثل ثوابها لوالدي، ربنا كريم وواسع العطاء، لا تحرم نفسك. اللهم صل وسلم. نعم. ها؟ لكن تمت الطواف من وراء الحجر، الطواف طافت من داخل الحجر ثم رجعت، ثم رجعت وطافت من وراء الحجر. إلى إن شاء الله ما عليها شيء. ها؟ سؤالك يعني عايم أجل، ما هو عن حادثة واقعة. ما أدري، إذا خل سؤالك يكون عن حادثة واقعة، أي فإذا كانت دخلت الحجر وصلت ركعتين ثم عادت، لأنه لا يجوز يعني الشوط ما يتم حتى يطوف حول الكعبة كلها، والحجر بعضه من الكعبة، فمن دخل داخل الحجر يعني طاف ترك شيئا من الكعبة لم يطف حوله، اي نعم، فما يصح الطواف. نعم. هذا يقول انه يعني بعض الاماكن المجالس العلمية والمناصب ما يوصل اليها الا إذا كان الشخص مبتدع، ف فالشخص يتوسل للوصول إليها بالبدعة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني يتوصل إلى بالبدعة ويتوصل المعاصي، المعصية لا توصل إلى شيء. عنده يقول أنا شخص عندي مال أريد أن أخرج عنه الزكاة، فأيهم أفضل أن أخرجها على ابن أخي فهو شاب يريد أن يبني بيت ويحصن نفسه يعني تزوج، أما أعطيها لمصارف الزكاة؟ ابن أخيك هل هو فقير؟ إذا كان فقيرا وهو بهذه الحال فقير، تعطيه على أساس أنه فقير. نعم يا شيخ أنت واقف وطولت الوقوف. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الصيام مع أول بلد عربي تثبت فيه رؤية الهلال مع العلم أني في بلد لم تثبت فيه الرؤية؟ لا، تصوم في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية وأنت فيه. هل التعامل مع البنوك حلال؟ البنوك الربوية تتعامل معها ربويا حرام، ها؟ لا ما هو كل البنوك ربوية، أخطيت، حتى البنوك التي تتعامل في الربا ليست جميع معاملاتها ربوية، يمكن 30% من معاملاتها والبقية معاملات أخرى، لكن هل كل معاملات البنوك كلها ربوية؟ لا، في بنوك إسلامية وفي بنوك يعني تعتمد المعاملات الإسلامية، أما كل البنوك على طول شطبت عليهم على كل حال لا يجوز التعامل بالربا، كلام واحد. إذا كان ربا يعطونك قرض بفائدة فلا تقبل، قرض بفائدة كل قرض نعم جر نفعا فهو ربا، ولا تعطي الربا، ولا تعطي الربا أنت، أي نعم، لا تأخذ الربا ولا تعطي الربا. إيش الوصية؟ وش إيش تغني عن توزيع الأملاك؟ لا يا أخي، الوصية تنفذ الوصية ثم توزع التركة، ها؟ أي الأب عنده بنات والأب يريد أن يعارض حكم الله، فلا يريد أن يرث العصبة، يريد أن يكون هذا الميراث للبنات فقط. غلط، البنات لهن فرض، لهن فرض البنات، والباقي يأخذه العصبة غصبا عليه، لأن هذا فرض الله عز وجل. حتى لو أوصى وصية جنف، الوصية التي تلغي الميراث هذه وصية جنف، أي نعم لا تنفذ. يا أخوانا جزاكم الله خير، لا تطيلون علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما هي شروط الجورب الذي يجوز المسح عليه؟ أهم شروطه أنك إذا مسحت الماء ما تجعل بيدك ماء، لكن فيه بلل، إذا مسحت عليه لا يبلغ البلل الجلد، أي نعم، يكون ساتر، فهذا يجوز المسح عليه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. وأن يكون لبسها على طهارة، على وضوء. أنا قلت لك الحد الفاصل أنك إذا مسحت لا يبلغ البلل الجلد تحته، لا تحس ببلل الماء من تحت الجورب، هذا يمسح عليه. أما جورب خفيف بحيث إذا مسحت عليه نفذ البلل أو نفذ إلى هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا ذاهب إلى مكة أريد العمرة وأريد أن أعتمر عن إحدى عن أحد والدي. أي تريد أن تعتمر؟ تريد العمرة عن نفسك؟ إذا كنت تريد العمرة عن نفسك، إذا كنت اعتمرت سابقا فاعتمر. أي اعتمر عن أحد والديك، ومسألة وصول الثواب هذا يدخل في القبول، والقبول علمه عند الله سبحانه وتعالى. أنت افعل المشروع وأحسن الظن بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، إنما يتقبل من المتقين. صيام في السفر أفضل من الإفطار؟ هذا في تفصيل. إذا كان الصيام لا يشق في السفر فالأفضل الصيام، وإذا كان يشق على المسافر فالأفضل الفطر. أقسام الناس في الصيام مرت علينا. لحظة يا أخي. عليكم السلام. جميع البنوك يقول في بلادنا ربوية، لكن في بعض معاملاتها إسلامية. خلاص تعامل معها في المعاملات الإسلامية. فهل يجوز التعامل معها في المعاملات الشرعية؟ نعم يجوز، ولو كان يعني البنك يتعامل بمعاملات أخرى ربوية. أما تقول أساس البنك ربوي، هذا فيه يعني مبالغة. الله أعلم. نعم يجوز. هي قادرة أن تعتمد؟ قادرة، أمك قادرة أن تعتمد؟ أي لا بد أن تعتمد هي بنفسها. أين هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.